بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا حضرة النبي، يا حضرة النبي، يا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أيها الأحباب، عشنا واستمتعنا في هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع، ختاما لهذه الأمسية المباركة التي نقلناها لحضراتكم هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي موسى آل عمران بقرية المنيرة التابعة لمركز الأناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.